الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي بارك الله فيكم، قد تكلمنا في المرة الماضية عن بداية الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي الأدب السادس عشر، وتكلمنا في جزء منه، ونعيد كلام المؤلف ثم نبدأ بشيء جديد إذ لم نكمل هذا الأدب أو هذه النقطة. قال المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: الأدب السادس عشر كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده آخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه: أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل، والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، قال: هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ: أولا حفظ مختصر فيه، فإذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآجرومية لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة، ثم متن ألفية ابن مالك لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصي من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى لا خصاصة. وأما في الفقه فاحفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب له شروح وحواش ودرس كثيرا، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر، وهو كثرة المسائل الموجودة فيه. وأما في الحديث فمتن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن خيرت فبينهما، فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر جمعا للأحاديث، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا غير موجود في عمدة الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفة، لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأناه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما ألف فيما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كتاب جامع مبارك مفيد. وهكذا خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه. ثانيا ضبطه على شيخ متقن، لو قال المصنف ضبطه وشرحه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا، وكذلك الشرح إذا شرحه له شيخ متقن، وكما ذكرنا فيما سبق إنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، لأنها من أهم ما يكون. ومن المعلوم أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل، فقد قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقالت ابنة صاحب مدين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين، القوة والأمانة، تبنى الأعمال كلها، فلا بد من شيخ متقن أمين. الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات، وهذه الفقرة مهمة جدا لطالب العلم، فلا بد أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يرتقي إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول: ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم، ولينتبه لهذه المسألة ولينتبه لهذه المسألة، ولا يشغل طالب العلم نفسه بالمطولات قبل إتقان ما دونها. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل أو أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص من خوفه والأمواج، فضلا عن أن يتقن السباحة. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، وهذا أيضا آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته. فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، فالكل ساعة له كتاب، فهذا خطأ. فإذا عزمت على أن تقرأ كتابا معينا فاستمر فيه، ولا تقل: أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى الآخر، فإنه مضيعة للوقت. ثم قال المؤلف: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب، كأن لا تجد أحدا يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا آخر، فهذا موجب، ولا حرج عليك أن تنتقل من هذا إلى هذا. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا من أهم ما يكون. فهناك الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو الفوائد المستجدة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها، فهذه اقتنصها واضبطها وقيدها بالكتابة، ولا تقل: هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، لأنها سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول: هذه مسألة سهلة لا تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. أما الضوابط فيجب الحرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. وقد يتبع بعض الطلبة هذه الضوابط الواردة في الروض المربع وحررها، وقد تتبع بعض الطلبة هذه الضوابط الواردة في الروض المربع وحررها من أوله إلى آخره، فإن تقييد كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. فمثلا إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، وهذه تعتبر حكما وضابطا يعلل أو يعلل، الأصل يعلل، لأن الأصل بقاء ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، فإن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان فيه فائدة كبيرة له ولغيره. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل، والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، أن يجمع الإنسان نفسه للطلب، فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم ويوم يفكر في أمور أخرى تصرفه عن الطلب، فاجمع النفس على ذلك ما دمت مقتنعا بأن هذا هو منهجك وسبيلك، واجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، بل فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية. الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقوله والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، معناه أن يكون عند الإنسان شغف شديد تتحرق نفسه لينال ما فوق منزلته التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبقى ما تبقى من مسألة الأدب 16، نكمله في الدرس القادم أو في المجلس الآخر إن شاء الله تعالى، وإن كان هذا الأدب كلام فيه كثير.